وإن أتأتم فلها فإذا جاء

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا

Okay.

ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية وكان الإنسان قسورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تقرأه على